بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة. ينهى أن يتخطى المأموم رقاب الناس إلا أن يكون تخطيه لفرجة، ودليل ذلك ما جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن بسر، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل دخل المسجد وهو يخطب عليه الصلاة والسلام، فجعل يتخطى الرقاب، فقال له عليه الصلاة والسلام: اجلس، فقد آذيت وآنيت. وهذا حديث صحيح، وفيه أن تخطي الرقاب من الأذى لقوله فقد آذيت. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أن ذلك يكره، واختار شيخ الإسلام، وهو قول ابن المنذر وقول طائفة من أصحاب أحمد، أنه يحرم، لأن الأذى محرم، ولأنه قال اجلس، والأمر ظاهره الوجوب، ولأنه قال اجلس والأمر ظاهره الوجوب، وهذا القول أصح، وأنه يحرم تخطي الرقاب. وهذا يشمل من تخطى الواحدة أو الاثنين، لأن ذلك من تخطي الرقاب، يعني حتى لو تخطى صفا واحدا أمامه فإن هذا من تخطي الرقاب. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا في الجمعة وغيرها، يعني حتى في المحاضرات وما يكون من اجتماع الناس ينهى عن تخطي الرقاب، وهذا ظاهر لوجود المعنى المتقدم وهو الأذى والتعدي، لوجود الأذى والتعدي. وعلى ذلك فينهى عن ذلك في الجمعة وغيرها. وفي قوله إلا أن يكون إماما، هذا ظاهر، لأن الإمام قد يحتاج إلى ذلك، فإذا احتاج الإمام لتخطي الرقاب لم ينهى، لكن في هذا الزمن يكون للإمام باب يدخل منه، فلا يحتاج إلى تخطي رقاب الناس. فإن لم يكن ذلك موجودا فله أن يتخطى الرقاب للحاجة. قول هنا إلى فرجة، إذا رأيت فرجة في صف أمامك فلك أن تتخطى الصفوف إليه، وذلك لأن من هو خلف هذه الفرجة قد فرط في سدها، فإذا كان هناك فرجة تسع المصلي فلك أن تتخطى هذه الصفوف حتى تصل إلى هذه الفرجة، لأنهم قد فرطوا في سد هذه الفرجة. وظاهر كلام المؤلف مطلقة، يعني سواء كانت هذه الفرجة تسع المصلي أو أنها لا تسع المصلي، فيدخل فيكون هناك تضايق في الصف. هذا هو ظاهر كلام المؤلف. وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه ينهى مطلقا عن تخطي الصفوف ولو لفرجة، ويحمل كلامه كما قال الموفق على ما إذا كانت الفرجة لا تسع هذا القادم، فإذا دخل فيها ضيق على من بجانبيه، وهذا هو الأظهر. وعلى ذلك ففي المسألة على الراجح تفصيل، إن كان أمامه فرجة وكانت هذه الفرجة تسعه من غير أن يضيق، فإنه يأتي ليسدها ولو تخطى الصفوف. وأما إن كانت ضيقة بحيث إنه إذا أتى ليسدها أبعد هذا وهذا حتى يضيق عليهم، فالذي يترجح هنا أنه يكره، وعلى القول بالتحريم يحرم أن يذهب ليسد مثل هذه الفرجة، لأن هذه ليست فرجة تكفيه حتى يضيق على من عن يمينه وشماله، ويضيقونهم كذلك على الصف. قال: وحرم أن يقيم غيره، حرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لا يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا، إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. إذا قدم صاحبه أو غلامه ليجلس في مكان يحفظه له، فيقول المؤلف هنا إنه يستثنى، يقول المؤلف إن هذا يستثنى، فله أن يقدم من يجلس في موضع ليحفظه له، فإذا جاء قام، رحمك الله. وهذا ظاهر، لأنه يقوم منه باختياره. إذا قدم صاحبه فجلس في هذا الموضع، ثم إنه إذا جاء هو قام، هذا قد قام باختياره، فلم يكن في ذلك من بأس، لكنه يكره لما فيه من الإيثار بالقرب. يعني هذا الذي يقوم ويحفظ وقد حفظ هذا المكان، هذا الفعل منه مكروه، لأنه قد آثر غيره بهذه القربة، والإيثار بالقرب مكروه. لكن إن كان من أهل الفضل الذين يلون الإمام فلا يكره، فإذا قدم رجل من أهل العلم خادما له ليجلس في ما يسمى عند العامة بروضة المسجد، وهي التي تلي الإمام، ثم إنه إذا جاء قام هذا الخادم، فلا بأس بذلك، لأن هذا الخادم يؤثره بما هو أولى به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وهذا هو اختيار الموفق رحمه الله تعالى. قال: ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. من قام من موضعه لعارض لحقه. قال: وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. يقول: إذا أتيت إلى المسجد فوجدت مصلى قد فرش فيحرم عليك أن ترفعه إلا أن تحضر الصلاة. إذا حضرت الصلاة وهو لم يأتي فإن هذا الفراش أو هذا العود أو هذا العصا الذي وضعه أو هذا الكرسي من المصاحف الذي وضعه في مكانه أو العقال يرفع إذا حضرت الصلاة، أما قبل ذلك فيحرم. قالوا: لأنه قد سبق بالفراش فكان أحق بالمجلس، ولأن رفعه يورث الخصومة والقول الثاني وهو الوجه الثاني في المذهب واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ عبد الرحمن بن سعدي أن له رفعه. قالوا: لأن السبق ليس بالفرش وإنما بالأبدان، قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك فيه مخالفة للشريعة، وأنه غصب لبقعة من المسجد، يعني هذا الذي يضع الفرش ويضع العصا هذا من الغصب، فقد غصب بقعة من المسجد لا يجلس فيها غيره، وهذا ظاهر. وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أنه لا تكون له فضيلة في هذا المكان، يعني إذا كان في الصف الأول فإنه لا ينال فضيلته، وذلك لأنه قد غصبه فلا ينال هذه الفضيلة، وهذا ظاهر. لكن إن كان في المسجد فله أن يضع شيئا يحجز به مكانا له في الصف، وذلك لأنه في حكم من هو في المسجد. بعض الناس يثقل عليه الجلوس مثلا في الصف الأول لأنه لا يوجد ما يتكئ عليه، أو لا يكون فيه كرسي وهو يحتاج إلى أن يجلس على كرسي، أو تكون فيه حلقة في طرف المسجد وهو فيها، فيضع شيئا يحجز فيه مكانا له وهو في المسجد، فهذا لا ينهى عن ذلك كما قرر هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. إذا من كان في المسجد فإنه لا ينهى عن أن يحجز مكانا له في الصف، وهذا لأنه قد سبق إلى المسجد ببدنه لكنه ترك هذا المكان لأمر، إما لحلقة أو لمكان هو أنسب له يجلس فيه ونحو ذلك، فلا ينهى عن وضع شيء في مكان في الصف يحجز به لنفسه موضعا. قال: ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام من مجلسه ثم رجع إليه قريبا فهو أحق به، رواه الإمام مسلم في صحيحه. فإذا قام من مجلس سواء كان هذا في المسجد أو في غير المسجد كالأماكن التي ينتظر فيها الناس دورهم، إما عند طبيب أو غيره، فيقوم ويعود قريبا فهو أحق بهذا المجلس. وقوله هنا ثم عاد إليه قريبا أي في العرف، فيرجع ذلك إلى العرف. فلو أنه مثلا كان في مجلس في المسجد ثم خرج ليتوضأ ثم عاد قريبا أو ذهب إلى سيارته ليأخذ شيئا منها وعاد قريبا، فهو أحق بهذا المجلس، فإن جاء وفي المجلس آخر فله أن يقيمه، فله أن يقيمه للحديث المتقدم. قال: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين للرجل: أصليت ركعتين، الذي دخل وهو يخطب عليه الصلاة والسلام، أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وفي رواية لمسلم: وتجوز فيهما، وهو من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. إذن الذي يدخل والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا يزيد على الركعتين، ينهى عن الزيادة، ويتجوز في الركعتين كما تقدم. وإن جاء والمؤذن يؤذن فإنه يصلي ولا ينتظر حتى يفرغ المؤذن، وذلك لأن ترك إجابة المؤذن أولى من ترك الاستماع للخطبة. وعلى ذلك فإذا أتيت والمؤذن يؤذن، وأنت إذا أتيت والمؤذن يؤذن، فإنك تصلي تحية المسجد وتجلس. بعض الناس يجيب المؤذن، فإذا فرغ المؤذن صلى وقد شرع الإمام بالخطبة، وهذا خلاف الأولى. قال: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له. لا يجوز الكلام والإمام يخطب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: إذا قلت والإمام يخطب أنصت، إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، متفق عليه. وقد جاء في سنن أبي داود: ومن لغى فلا كانت جمعته ظهرا، ومن لغى وتخطى الرقاب كانت جمعته ظهرا، رواه الإمام أبو داود في سننه. فإذن هذا الذي قد لغى بتخطي الرقاب أو لغى بقوله لصاحبه أنصت فإنه لا جمعة له، أي إن أجره يكون كأجر من صلى الظهر، ولا يكون له أجر الجمعة، ولا يكون له أجر الجمعة. إذا قلت لصاحبك أنصت، أنصت يعني بمعنى أترك الكلام، أترك الكلام. وقد تقدم لكم قول أبي مالك القرضي في موطئ مالك وغيره، وفيه أنه قال: وإذا تكلم، يعني الخطيب، تركنا الكلام، وإذا تكلم تركنا الكلام. إذن ينهى عن الكلام والإمام يخطب إلا له. فإذا قلت للإمام شيئا تسأله عن مسألة فلا بأس بذلك، أو تطلب منه التنبيه على أمر فلا بأس بذلك. ولذا جاء في الصحيحين أن الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، الحديث. فعلى ذلك إذا تكلم مع الإمام يسأله أو يطلب منه التنبيه على أمر أو يسأله الاستسقاء للناس ونحو ذلك، فإنه لا ينهى عنه. كذلك أيضا إذا كلم الخطيب أحد المصلين، كما في حديث سليك لما قال له صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. إذن هذا جواب من المأموم للخطيب، فلا ينهى عن ذلك. فلا ينهى عن ذلك. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحضر الجمعة ثلاثة: رجل حضرها يلغو فهو حظه منها، رجل حضرها يلغو فهو حظه منها، أي ليس له أجر الجمعة، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله سأل الله شيئا فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه، يعني يدعو الله أثناء الخطبة، فهو رجل سأل الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات واستماع ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. إذن الإنصات هو ترك الكلام، وأما الاستماع فهو أن يقبل على ما يقوله الخطيب بأذنيه، أن يقبل على ما يقوله الخطيب بأذنيه فيستمع، فالاستماع مستحب، وأما الإنصات فهو واجب. الاستماع للخطبة مستحب، الاستماع للخطبة مستحب. ولذا تقدم لكم في الحديث أن رجلا قد حضرها يدعو، هذا لا يستمع للخطبة، حضرها يدعو، فهو رجل قد سأل الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. وأما الإنصات وهو ترك الكلام فإنه واجب، فإنه واجب. واعلم أن المشهور في مذهب الإمام أحمد أن للمأموم أن يتكلم حال الدعاء في الخطبة، يعني إذا دعا في آخر خطبته فإن المأموم له أن يتكلم، له أن يتكلم. ومنع من ذلك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وهو الصواب، لأن الخطبة تشمل ذلك كله، تشمل الموعظة وتشمل الدعاء، تشمل الموعظة وتشمل الدعاء. وله كما هو المشهور في المذهب أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المستحب أن يكون سرا. وله كذلك، يعني المأموم، أن يؤمن، له أن يؤمن على دعاء الخطيب، وإذا عطس فله أن يحمد الله جل وعلا، لكن ينبغي أن يكون خفية، يعني يكون من غير رفع للصوت، يعني يكون سرا لا جهرا. واعلم أن المشهور في المذهب أن المأموم يرد السلام ويشمت العاطس، يعني إذا عطس أحد فإنه، أي المأموم، يشمته، وإذا سلم عليه أحد فإنه، أي المأموم، يرد عليه، قالوا لأن هذا حق آدمي. والقول الثاني وهو الصواب، وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن ذلك، لأن ذلك يحرم، أن ذلك يحرم، لأنه منهي عن إنكار المنكر المتعلق بالخطبة، فإنه ينهى أن يقول لصاحبه أنصت، فإذا كان إنكاره للمنكر الذي هو متعلق بالخطبة لا يجوز، فكيف نقول بجواز تشميته للعاطس ورده للسلام؟ ولذا الراجح هو رواية عن أحمد أنه ينهى عن ذلك. قال: إلا له، أو يعني إلا له، أي للخطيب، فللخطيب أن يتكلم كما في حديث سليك الغطفاني وتقدم، أو لمن يكلمه لمصلحة وتقدم، كالذي يسأله عن مسألة أو يطلب تنبيها أو يطلب من الإمام أن يستسقي، فإنه لا ينهى عن ذلك. قال ويجوز قبل الخطبة وبعدها لحديث لأثر أبي مالك القرضي المتقدم، فلك أن تتكلم قبل الخطبة والإمام جالس أثناء الأذان قبل أن يشرع في الخطبة، لك أن تتكلم. ولذا قال أبو مالك وإذا تكلم تركنا الكلام، وإذا تكلم تركنا الكلام. ولك كذلك أن تتكلم بعد الفراغ من الخطبة، وهذا ظاهر. قال باب صلاة العيدين. العيد جمع العيد اسم لما يتكرر ويعود، العيد اسم لما يتكرر ويعود، والعيدان مثنى عيد. والعيد كما تقدم لكم اسم لما يتكرر ويعود. قال وهي فرض كفاية، وهي فرض كفاية، هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، لأنها من شعائر الإسلام، وشعائر الإسلام من فروض الكفاية كالأذان، فهي فرض كفاية. وقال الأحناف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عثيمين وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، إنها واجبة على الذكور، فصلاة العيد تجب على الذكور البالغين. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها العواتق، فقد جاء في الصحيحين من حديث أم عطية قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور يوم العيدين ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، فقلت يا رسول الله إن إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال لتلبسها أختها من جلبابها، ومنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور للعيد يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، فقلت يا رسول الله إن إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال لتلبسها أختها من جلبابها. وهذا القول أقرب، وأن صلاة العيد تجب على الأعيان. والاستدلال بقوله جل وعلا فصلي لربك وانحر، وأن ذلك في صلاة عيد الأضحى، ومثلها في الحكم صلاة عيد الفطر، فهذا الاستدلال فيه نظر، لأن هذه الآية مكية وقد نزلت قبل أن تشرع صلاة العيد، لكن الاستدلال بالحديث المتقدم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها وصلى معه أصحابه وأمر العواتق والحيض وذوات الخدور أن يخرجن إليها كما تقدم. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أن النساء يباح لهن حضورها، وعن أحمد أن ذلك مستحب، وعند أهل الظاهر أن ذلك يجب، يعني يجب على النساء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد يقال بوجوبها، وقد يقال بوجوبها. والدليل الحديث المتقدم أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور، ولما جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه قال حق على كل ذات نطاق الخروج للعيدين، حق على كل ذات نطاق الخروج للعيدين، ونحوه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد بإسناد لا بأس به من حديث أختي عبد الله بن رواحة. وأقرب هذه الأقوال هو القول بالاستحباب، هو القول بالاستحباب، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو رواية عن الإمام أحمد. قال وهي فرض كفاية، قلنا إن الراجح أنها على الرجال فرض عين وهو مذهب الأحناف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما النساء فمستحب وهو رواية عن الإمام أحمد وقد يقال بالوجوب كما تقدم في كلام شيخ الإسلام وهو قول أهل الظاهر. قال إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام كسائر شعائر الإسلام الظاهرة كالأذان، فإن من ترك الأذان إذا تركه أهل بلد أو قرية فإنهم يقاتلون فإنهم يقاتلون وليس هذا فرعا عن تكفيرهم، لا يكفرون لكنهم يقاتلون حتى يقيموا هذه الشعيرة، يقاتلون حتى يقيموا هذه الشعيرة. كذلك هنا في صلاة العيد، فإذا ترك أهل بلد فإنهم يقاتلون حتى يفعلوها لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. قال ووقتها كصلاة الضحى، وقتها باتفاق العلماء كصلاة الضحى، فيبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح وينتهي بالزوال، هذا باتفاق العلماء. يدل على ذلك حديث عبد الله بن بسر فإنه خرج مع الناس رضي الله تعالى عنه في يوم عيد فطر أو أضحى فأبطأ الإمام فقال رضي الله عنه إنا كنا، يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام، قد فرغنا ساعتنا هذه، وكان حين التسبيح وعند الطبراني وصححه ابن حجر حين تسبيح الضحى، يعني حين تصلى سبحة الضحى، وسبحة الضحى تصلى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وهي التي يسميها بعض العامة بسنة الإشراق، فيكون ذلك حين تسبيح سبحة الضحى. وأما آخر وقتها فهو زوال الشمس، لما جاء في سنن أبي داود والحديث صحيح أن ركبا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشهدوا عنده أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يفطروا وأن يخرجوا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. وعند الطحاوي أن ذلك كان بعد الزوال، فهؤلاء الركب جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد زوال الشمس، وزوال الشمس ينتهي به وقت صلاة العيد، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا لرؤيتهم الهلال، وأمرهم إذا كان غد أن يخرجوا صبيحته لصلاة العيد. فدل هذا على أن صلاة العيد ينتهي وقتها بزوال الشمس، وهذا باتفاق العلماء. قال فإن لم يعلم، وآخره الزوال لما تقدم، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد للحديث المتقدم، وإن علموا قبل الزوال لكن لم يكن الوقت كافيا للخروج والصلاة فكذلك. لو أنهم علموا مثلا قبل زوال الشمس بنحو نصف ساعة ولا يكفي هذا لاجتماعهم وخروجهم إلى المصلى أو صلاتهم في المسجد، لا يكفي هذا للاجتماع، فإنهم إذا كان الوقت لا يكفي للاجتماع فإنهم يصلونها غدا. وأما إذا كان الوقت يكفي للاجتماع كأن تكون القرية صغيرة ويسهل نقل الخبر فإنه يلزمهم أن يصلوها قبل زوال الشمس. قال وتسن في صحراء، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج في عيد الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة عليه الصلاة والسلام. إذن تسن في الصحراء، واستثنى الفقهاء مسجد مكة الحرام، فقالوا إن صلاة العيد تصلى فيه تعظيما للمكان ولمعاينة الكعبة. وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله أن هذا هو المعروف عن السلف، يعني لم يكن السلف يخرجون من مكة ليصلوا العيد، بل كان السلف يصلون العيد في كانوا يصلون العيد في مكة. وعلى ذلك فتسن في الصحراء باستثناء المسجد الحرام، فإن الناس يصلون فيه صلاة العيد. وليس المقصود بالصحراء المكان الفارغ من البنيان وسط البلد كما يظن هذا كثير من العامة، بل المقصود بالصحراء المكان البارز عن البلد، المكان البارز عن البلد. كثير من المدن يصلون في مكان في وسط البلد لكنه ليس فيه عمران، ليس هذا هو المقصود، بل المقصود هو المكان البارز، المكان البارز عن البلد، هذا هو الصحراء، هذا هو الصحراء. ونقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم.